دللت بين ايديك واستحليت المر عليه صار جهروني. دللت بين ايديك واستحليت المر عليه صار جهروني. قلي ترجع للي حبولي غلقوا الباب وقالوا بطيت علي وزادوا ناموني. يا سامعين رجايا خايف لا نقضى من دايا لوم على روحي. يا سامعين رجايا خايف لا نقضى من دايا لوم على روحي. ما عاد نعرف سري بالبوحي حلو كتاب عليا وقرايا غرفة جروحي. زمانك راح وقلت في حياتك الافراح استنى لامر. يلي زمانك راح وقلت في حياتك الافراح استنى لامر. وقتاش تنسى دنيا غرارة الباب وتلقى تأجل ملاح وتعطي لك شارة. يا فاهمين الأطراح قولوا لي وقتش نرتاح عشق ورال أخرى. يا فاهمين الأطراح قولوا لي وقتش نرتاح عشق ورا الأخرى. ما حصلتش منهم كان حصرا هذا كتاب ننسخ فيه الأجرام ووجعي تبرى. فاضت البحار وملاحت غلت الأشجار غرس ما يملاح. إذا فاضت البحار وملاحت غلت الأشجار غرس ما يملاح. في زمان الجوع لكن يطيح لحجام ونروى من الأسرار هاتوا كاس الرا. كل اللي عنده حبيب إن شاء الله في عشق وما يخيب آه يا حباب الله. كل اللي عنده حبيب إن شاء الله في عشق وما يخيب آه يا حباب الله. فينا شفيع لاد رسول الله افتح الباب وقال